أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر مسائل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ما زال يسرد المسائل المتعلقة بأحكام الجنائز. سبق وأن ذكرنا لكم بأن كتاب الجنائز يشتمل على جملة من الأحكام وجملة من المسائل، منها عيادة المريض، ومنها ما يتعلق بقضية الغسل، ومنها التكفين والدفن، الصلاة قبل ذلك. هذه تقريبا حتى في مسائل التعزية كلها يضمنونها كتاب الجنائز. وبينا لكم فيما سبق بعض الأحكام التي ذكرها المصنف وغيرها مما لم يشر إليها. الآن يشرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر كيفية التغسيل وأحكام تغسيل الميت. قال رحمه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، يعني المغسل إذا أخذ في تغسيل الميت ستر عورته وجوبا، هذا على الوجوب، ذلك أن عورة الميت كعورته حي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النظر إلى العورة، نهى عن النظر إلى العورة. وبالنسبة للميت بعد بالنسبة للإنسان بعد وفاته يكون كله عورة، يكون كله عورة، لكنه يجب عليه أن يستر عورته المغلظة، وإلا الميت يسجى لأنه يكون عورة. فالميت إذا مات سجي كاملا. وأما النظر فيحرم النظر إلى ما بين السرة والركبة بالنسبة للمتوفى. بالنسبة للمغسل يحرم عليه أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة. أما بقية البدن فالأصل ستره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببردة حبرة، سجي ببردة حبرة. ولما دخل أبو بكر عليه رضي الله عنه كشف عن وجهه وقبل ما بين عينيه عليه الصلاة والسلام، وقال: طبت حيا وميتا. والمقصود أن الميت بمجرد وفاته يغطى كاملا ولا ينظر إلى بدنه. وفي التغسيل يجرد إلا فيما بين السرة والركبة، إلا فيما بين السرة والركبة. ولذلك يجب عليه، ويجب على المغسل أن يستر عورة الميت. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه من أكثر من وجه أنه أمر بستر العورة ونهى عن النظر إليها. وجاء في حديث علي: لا تنظر إلى عورة حي ولا ميت. الحديث محل نظر من جهة الإسناد، لكن الإجماع منعقد على حرمة النظر إلى العورة، حرمة النظر إلى العورة، وأن المغسل يجب عليه أن يستر عورة الميت، لأن عورة الميت كعورته حيا. قال: وجرده، يعني من ثيابه، يجرده من ثيابه، ذلك أن بقاء الثياب على الميت مدعاة إلى تنجيسها وإلى إتلافها، فإن الميت قد يخرج شيء منه ينجس هذه الثياب، ولذلك يجرد من ثيابه، يجرد من ثيابه ثم يغطى، يغطى بقماش، ببردة، بعباءة، بكفن، بمنشفة، بإحرام، بأي شيء مما يستر عورة الميت، يستر بدن الميت كاملا وعورته على سبيل التأكيد، إذن وجرده. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اختلفوا لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يجردونه من ثيابه ليغسلوه؟ اختلفوا في هذا، فألقى الله عليهم النوم، ألقى الله تعالى عليهم النوم، فسمعوا مناديا يناديهم أن غسلوه في ثوبه، أن غسلوه في ثوبه عليه الصلاة والسلام، ولذلك بقيت ثياب النبي عليه الصلاة والسلام بقيت عليه وغسل، وكان علي رضي الله عنه يدخل يده من تحت الثياب ويغسل بدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو لا يجرد، أما غيره فيجرد من ثيابه. ولذلك كل الأحاديث الواردة في غسل الميت تفيد إلى أن الميت، كل الأحاديث الواردة في غسل الميت إلى أن الميت يجرد من ثيابه، إلى أن الميت يجرد من ثيابه، إلا في أحوال خاصة كما سيأتي ذكرها. إذن وجرده يعني من ثيابه، لأن بقاء الثياب عليه فيها إيش؟ إتلاف لهذه الثياب وإفساد لها، إفساد لها بالتنجيس أو بوصول الماء إليها، وهذا مما يتلفها أيضا. قال وستره عن العيون، وستره عن العيون، ولذلك يجب على المغسل أن يستر الميت عن العيون، وهذا الستر يكون بأي حائل يحول بين الناس وبين النظر إلى هذا الميت، أي حائل، إما بخيمة وإما بغرفة وإما بحصير وإما بأي شيء من الأشياء التي تمنع النظر إليه، ذلك أن الميت في حال لا يستطيع أن يدفع عن نفسه مما يكره أن يرى، فإذا عرض أمام الناس فإن هذا مدعاة إلى ماذا؟ إلى رؤية ما قد يكون الميت يكره ذلك، والميت تظهر عليه بعض العلامات وبعض الأحوال وبعض الأمور، فإن هذا مما ينبغي الابتعاد عنه. ولذلك ما يسمى بالنظرة الأخيرة الآن التي هي في غير ملتنا، لكن وللأسف الشديد بدأت تسري بسبب يعني ما بين الناس من تواصل، يسمى بالنظرة الأخيرة، يوضع ثم يأتي الناس فينظرون إليه، ما يسمى بالنظرة الأخيرة، وهو ممدد، وقد يسري هذا على يعني أو ينتقل إلى بعض المسلمين، فوجب التنبيه. الواجب أن يستر الميت وأن لا يراه إلا المغسل ومن يعين المغسل من حيث تقليب الميت، أما قضية النظرة الأخيرة أو قضية عرضه أو عرض الصور التي فيها الميت وهو في حال مثلا مجردة، هذا كله مما تنهى عنه الشريعة، حتى ولو كان لغرض شرعي فإن هذا مما لا يجوز، إن من الناس من يعتقد بأنه إذا عرض هذه الصور أثر في الناس أو بعث رسالة معينة أو كذا، فإن هذا مما لا يجوز، لأن حرمة الميت كحرمته حي، حرمة الميت كحرمته حي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كسر عظم الميت ككسره حيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ويكره لغير من يعين في غسله حضوره. نعم، هذه تابعة لقوله وستره عن العيون، يعني يجب عليه أن يستره عن العيون وأن يمنع المغسل دخول الناس إليه، يمنع المغسل أن يدخل الناس لينظروا إلى هذا الميت، لأن من الموتى من يكون مثلا له مركز اجتماعي أو من أهل العلم أو له حضور أو يحبه الناس فيريدون أن ينظروا إليه، فالواجب منعهم، ولا يدخل معه إلا من يعينه على غسله، في غسله، مثل الذي يصب الماء أو الذي يقلب الميت معه أو الذي مثلا يحضر الطيب والحنوط والكافور مثلا، أو الذي يحضر مثلا بعض الأدوات التي يعني يحتاجها المغسل يدخل معه، فإن احتاج إلى شخص واحد كفى لا يدخل شخصا ثالثا، وإن احتاج إلى ثان أو ثالث لا بأس. أما أن يدخل مجموعة يتفرجون ويشاهدون فإن هذا مما جاء النهي عنه، وذكرت بأن الميت له حرمة كحرمته حيا. نعم. قال: ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه، ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضيه ندبا. نعم. قال: ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، يعني يرفع المغسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، وذلك لجعل ما هو مهيئ للخروج إلى أن يخرج، جعل ما كان مهيئا للخروج إلى أن يخرج. والمعنى أن المغسل يرفع رأس الميت كهيئة الجالس، يعني قريب من جلوسه، قريب من جلوسه، ثم يمسح بطنه برفق، يمسح بطنه برفق ليخرج ما كان متهيئا للخروج، حتى إذا غسله لا يخرج شيء أثناء التغسيل، أو لا يخرج شيء بعد تكفينه، حتى لا ينجس الكفن ويوقع المغسل ومن معه في حرج، ويوقع المغسل ومن معه في حرج، لأنه جرت العادة بأن الإنسان إذا كان هناك شيء من الفضلات مهيئ للخروج ولم يخرج ثم مات فإنه يخرج بعد ذلك، لأن الميت ترتخي جميع أعصابه حينما تتوقف الحياة، ترتخي جميع أعصابه وتنفتح جميع مناسم جسمه، ولذلك هنا يستحب أن يرفعه إلى هيئة الجالس ثم يمسح بطنه برفق ليخرج ما كان متهيئا للخروج. وقد كره بعض العلماء هذا وقال إنما يبقى على ما هو عليه، إنما يبقى على ما هو عليه، لأنه لم يثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، لا سيما حديث أم عطية رضي الله عنها، وهذا من من من وهذا الحديث هو أصل في مسألة غسل الميت، حديث أم عطية هذا أصل في مسألة غسل الميت، ولذلك فيه من الأحكام الشيء الكثيرة، الشيء الكثير. حديث أم عطية ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه صفة الغسل وصفة وعدد الغسلات وكيفية الغسل، ولم يذكر فيها عليه الصلاة والسلام أنه يرفع أنها ترفع ويمسح بطنها، لم يذكر هذا، ولذلك كرهه بعض العلم. والصواب أن يقال إن كان المغسل غلب على ظنه أن هناك شيئا مهيئا للخروج فلا بأس بفعل هذا، وإن لم يكن فلا يفعل مثل هذا الأمر. وهذه مسألة مثل ما ذكرنا سابقا أن كل ما فيه مصلحة للميت مما ليس فيه مصادة من النص يجوز للمغسل أن يفعله، كل ما فيه مصلحة للميت فإنه يجوز للمغسل أن يفعله، ما لم يصادم نصا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ، ويكثر صب الماء حينئذ، يعني إذا خرج منه شيء أكثر من صب الماء حتى ينقى الميت والمحل، يكثر من صب الماء. قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه، يلف على يديه على يده خرقة فينجيه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن من السنة أن يلف على يديه خرقة واحدة ينجيه ويغسله بها، وذهب بعض العلماء إلى أن المغسل يسن له أن يستعمل خرقتين، الأولى لتنجيته والثانية لتدليك بدنه، وبعض العلماء ذهب إلى أنه يستعمل ثلاث خرق، خرقة ينجيه بها، خرقة لدبره، وخرقة لفرجه، وخرقة لبدنه، قالوا هكذا. والصواب بأنه لو استعمل خرقة واحدة وينظفها بعد تنجية الميت فإنه لا حرج في ذلك، لأن علي رضي الله عنه استعمل خرقة دلك بها جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقوم القفاز مقام الخرقة، الآن القفاز يقوم مقام الخرقة، القفاز الآن الذي فيه تنظيف لبدن الميت أو لبدن الحي ممكن أن يستعمل في تغسيل الميت. إذن يلف على يده خرقة فينجيه، يلف على يده خرقة فينجيه. طيب، لفه هذه الخرقة وجعلها حائلا بينه وبين بدن الميت، هل يدل هذا على نجاسة بدن الميت؟ الجواب لا. إذن لماذا يلف المغسل خرقة على يديه؟ قالوا لأمرين اثنين: أولا إذا نجاه حتى لا يمس ذكره وفرج الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس فرجه فليتوضأ، مس ذكره فليتوضأ، وهذه مسألة خلافية سبق الحديث عنها. الأمر الثاني أن في استعمال الخرقة أو القفاز فيه تدليك لبدن الميت وتنظيف له، وهذا لا يتحقق باليد الملساء، ما يتحقق باليد، وإنما يتحقق بماذا؟ بخرقة أو بليفة أو يعني قفاز مثلا يلف على يدي أو يلبس قفازا، فإن هذا فيه تنظيف للميت. ولذلك الآن الحي إذا أراد أن ينظف بدنه استعمل خرقة أو استعمل ليفة أو استعمل قفاز مثلا لينظف بدنه. إذن ثم يلف على يده خرقة فينجيه، ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، لا يحل للمغسل أن يمس عورة من له سبع سنين، وذلك لأنه مميز. وأما وكأنه يشير إلى أنه يجوز له أن يمس عورة من هو دون ذلك، يجوز له أن يمس عورة من هو دون سبع سنين، هكذا الذي يظهر وهو المذهب، وهو المذهب. قال: ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، ويستحب أن لا يمس سائر بدن الميت إلا بخرقة، هكذا كما ثبت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم غسلوه وكان علي بيده خرقة يدلك بها جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ذكرت هذه؟ طيب. قال: ثم يوضيه ندبا، ثم يوضيه ندبا. مسألة الوضوء محل خلاف بين العلماء، المذهب على أنها سنة، يسن أن يوضئ الغاسل الميت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرشد أم عطية وهي تغسل ابنته عليه الصلاة والسلام، والصواب بأن الميت هنا هي زينب رضي الله عنها وليست أم كلثوم. أم كلثوم توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، أما هذه التي في حديث أم عطية فهي زينب أم أمامة، أم أمامة في الحديث المشهور الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة وهو يصلي، فهي زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها من؟ العاص ابن الربيع، العاص ابن الربيع في القصة المشهورة حينما أسلم. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم عطية أن توضئها، أن توضئ، قال: ومواضع الوضوء منها، ومواضع الوضوء منها، فأمرها أن توضئها، والأمر للإرشاد وليس للوجوب، الأمر عفوا للندب وليس للوجوب. ما الذي صرفه؟ الذي صرفه ما جاء في حديث الرجل الذي وقصته الناقة، الرجل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في وهو محرم فسقط عن ناقته فاندق عنقه فمات وكان محرما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. قالوا: هذا الحديث ليس فيه ذكر الوضوء، ليس فيه ذكر الوضوء، فدل على أن الوضوء هنا للاستحباب، مثل غسل الجنب، فالجنب يستحب له أن يتوضأ قبل الاغتسال، يستحب له أن يتوضأ قبل الاغتسال. إذن حديث أم عطية نص في هذا، قوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها ومواضع الوضوء منها، ومواضع الوضوء منها، مع أنه أن ظاهر الحديث أمر، لكن الذي صرفه حديث الذي سقط عن ناقته حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، ولم يذكر الوضوء. قال ثم يوضيه ندبا، ثم يوضيه ندبا، والوضوء الكامل، الوضوء الكامل، يأتي فيغسل كفيه ثم يدخل أصبعيه في أسنانه ولا يفتح فمه كما سيأتي، وأيضا يبلل خرقة فيدخلها في منخريه ولا يدخل الماء، ثم يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل قدميه، هذا هو الوضوء. ثم بعد ذلك يبدأ بغسله. قال ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. لماذا لا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه؟ لأن الماء إذا دخل في جوف الميت ربما حرك الراكد في جوفه فخرجت النجاسات، خرجت النجاسات، ودخول الماء في جوف الميت يسارع أيضا في أذيته، يسارع في أذيته، ولذلك يجنب إدخال الماء، وإنما يأخذ خرقة مبللة فيمسح بها أسنانه من دون إدخال ماء، وكذلك من خريه. قال ولا يدخل الماء في فيه، يعني في فمه، ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه. لاحظ قال بين شفتيه، بمعنى أنه يبقي أسنانه مغلقة ولا يفتحها على هيئة المتمضمض، لا، وإنما يبقيها ويدخل الماء إلى شفتيه فقط، ولا يدخل الماء إلى جوفيه، بل يدخل إصبعيه مبللتين ليس فيهما ماء، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، ولا يدخلهما الماء، ولا يدخلهما الماء، لأن إدخال الماء فيه إفساد للميت، ويحرك أيضا النجاسات التي في البطن، فقد تخرج ولا يستطيع، يعني ولا يستطيع الغاسل التحكم بهذه النجاسات حال خروجها، وهذا يفسد عليه ويوقعه في مشقة وحرج، وقد يفسد أيضا كفن الميت. نعم. قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، ولا يدخلهما الماء، ثم ينوي غسله ويسمي. نعم. قال ثم ينوي غسله ويسمي، وكان الواجب أن يقدم النية مع الوضوء، أن يقدم النية مع الوضوء، لأن هذا هو أصلها، وإلا يؤخر يقول ينوي ثم يسمي ثم يوضئه، هذا المناسب، لأن الوضوء هو أحد هو من الغسل، فهو أحد مسنونات الغسل في مثل هذه الصورة، ولذلك الذي الواجب كان أن يقدم هذا عند قوله ثم يوضيه ندبا، كان الواجب أن يقدمه هنا، يقول ينوي ثم يسمي ثم يوضيه ندبا وهكذا ثم يغسله. طيب. قال ثم ينوي غسله، والنية محلها القلب، والأصل أن النية للميت، الأصل أن النية للميت، لكن لما كان الميت عاجزا عن النية لكونه انتقل إلى الدار الآخرة وهو غير مكلف في مثل هذه الحالة، ناب الغاسل منابه فيقوم على تغسيله بنية التغسيل له، بنية العبادة، بنية التعبد لله جل وعلا بتغسيله. قال ويسمي، يعني يقول بسم الله، يقول بسم الله، وهذه واجبة عند الحنابلة كما ذكرنا لكم في أبواب الوضوء، فإن التسمية على المذهب واجب، والصحيح بأنها سنة، يعني يقول بسم الله. نعم. قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. نعم. قال رحمه الله تعالى ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. السدر معروف وهو الذي منه النبق، والمقصود بأن السدر له رغوة وله ثفل وهو الذي فيه حبيبات. فهنا يقول: ويغسل برغوة السدر رأسه، يغسل برغوة السدر رأسه. قالوا: لأنه لو غسله بالثفل لبقي شيء في الشعر من هذا الثفل، من هذه الحبيبات، وهذا قد يشق على الغاسل، وأيضا يزيد في استعمال الماء، يزيد في استعمال الماء حتى يخرج ما علق بين أصول شعره، بين أصول شعر الميت. ولذلك قال: ويغسل برغوة السدر رأسه، يعني ويغسل بدنه بالثفل، لأن الثفل هذا فيه جرم، له جرم، وهو حينما يغسل بدن الميت فإنه ينظفه جيدا، لأن فيه دلك وإخراج وإزالة للأوساخ العالقة ببدن الميت. والآن يقوم المنظفات الآن تقوم مقام السدر ولله الحمد، لكن السدر استعماله جيد. لماذا؟ لأنه يقوي البدن، فإذا وضع الميت في قبره فإنه لا يتكسر، فالسدر يصلب البدن، يصلب البدن، ولذلك يستعمل لهذا الغرض، يستعمل لهذا الغرض. ولو استعمل غيره لا بأس، يعني لو استعمل الصابون أو الشامبو أو غير ذلك مما يستعمل الآن فلا حرج، لأنه يقوم مقامه. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط لأن فيهما الشعر، هذا هو هذه العلة، لأن فيهما الشعر حتى لا يعلق الثفل في في في في رأسه أو في شعر الميت عموما، في لحيته أو في رأسه. قال: ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم عطية: اغسلنها وابدأنا بمواضع الوضوء منها، ثم أمرهن بأن يغسلن شقها الأيمن ثم الأيسر ثم يفضن الماء على باقي بدنها. ولذلك من السنة أن يغسل رأس الميت وكاملا ثم يغسل شقه الأيمن، يبدأ من عنقه، من صفحة عنقه إلى قدمه، ثم يحرك الميت إلى حتى يغسل الشق الأيمن من جهة ظهره، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشق الأيسر فيغسل من صفحة عنقه اليسرى إلى قدمه، ثم يرفعه يسيرا ليغسل شقه الأيسر من جهة الظهر، ثم يفيض الماء عليه كاملا، ثم يفيض الماء عليه كامل ليتحقق الغسل الكامل. هذه هي الغسلة الأولى من الغسلات الثلاث التي يغسل بها الميت. والعلماء اختلفوا هل يجوز الاقتصار على غسلة واحدة. الحنابلة كرهوا الاقتصار على غسلة واحدة، وقالوا لو غسله غسلة واحدة منقية فإنها مجزئة مع الكراهة. وذهب بعض العلماء إلى جواز الاقتصار على واحدة إذا كانت مجزئة، والظاهرية لا يخفى عليكم ذهبوا إلى حرمة الاقتصار على غسلة واحدة، وذلك لأخذهم بظاهر النقص، بظاهر النص: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا كما جاء في الصحيحين. قالوا: فمن اقتصر على واحدة فإن هذا مما لا يجزئ، مما لا يجزئ. والصواب جواز الاقتصار على واحدة مع الكراهة إن كانت مجزئة وثم حاجة إلى ذلك في قلة ماء مثلا. أما إذا لم يكن حاجة، إذا لم يكن هناك مثلا حاجة إلى الماء، وكان الميت يحتاج إلى أكثر من غسلة، فالسنة أن يأتي بالثلاث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلنها ثلاثا، اغسلنها ثلاثا. قال: ثم كله ثلاثا، يعني يغسل البدن كاملا ثلاثا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. يمر في كل مرة يده على بطنه، يعني كل غسلة يمر يمسح بطنه حتى إذا كان هناك شيئا متهيئا للخروج خرج. هذا هو المذهب. وذهب بعض العلماء إلى عدم مشروعية ذلك، لأن هذا مما فيه مشقة وعسر، وكذلك قد ينجس الكفن، فلا حاجة إلى ذلك، وما في جوفه يبقى على ما هو عليه ويدفن معه، لأن الباطن لا حكم له، الحكم على الظاهر، الحكم على الظاهر، فيغسل الظاهر. أما أن يحرك الباطن فإن هذا غير مشروع، وهذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر بأنه لا ينبغي للمغسل أن يمسح بطن الميت بعد كل غسلة، ولأنه بهذا يستدعي خروج النجاسة، يستدعي خروج النجاسة، وهو مأمور بغسل الظاهر، أما الباطن فليس مأمورا بإخراجه. قال فإن لم، قرأت هذه؟ نعم. قال فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، ولو جاوز السبع. فإن لم ينقى بثلاث، يعني إذا لم ينقى الميت بثلاث بحيث أن هناك نجاسات تخرج، فإنه يزيد إلى خمس، وإن لم ينقى فإلى سبع، وإن لم ينقى فإنه يزيد في ذلك على أن يكون وترا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، أو أكثر إن رأيتن ذلك. فقالت: يا رسول الله وترا؟ قال: وترا، قال: وترا. هذا الحديث طبعا من الإشكالات عند بعض أهل العلم، أن بعض العلماء جعل أعلى حد للغسلات سبعة، جعل أعلى حد للغسلات سبعة، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، ثم قال: أو أكثر إن رأيتن ذلك. وفي اللفظ الآخر قال: أو سبعا، ولم يصحح لفظة بعد السبع أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، لم يصحح هذه اللفظة. والصواب أن هذه اللفظة ثابتة وصحيحة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث كما لا يخفى في الصحيحين وأيضا في السنن، وفيه: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك، ثم قال: أو سبعا. وفي لفظ صحيح قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك. فدل هذا على أن الميت إذا لم ينقى بسبع فإن للمغسل أن يزيد على ذلك، المغسل أن يزيد على ذلك، بشرط أن يقطع الغسل على وتر، يجعله على وتر، يعني تسعة مثلا أو 11 غسلة مثلا، وهذا قد يكون يعني نادر في مثل هذه الأحوال. قال: فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، ولو جاوز السبع. نعم. ويجعل في الغسلة الأخيرة، طيب، قال: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. والكافور نوع من أنواع الطيب المعروف، وهو طيب جيد يمنع الحشرات من الاقتراب والبعوض وغير ذلك مما يؤذي الميت، وله رائحة زكية، ولذلك من السنة أن يوضع الكافور في الغسلة الأخيرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله لأم عطية لما أمرها بالغسل، أمرها بأن تطيبها بالكافور وأن تجعل الغسلة الأخيرة كافورا. قد ذهب بعض العلماء إلى أن الكافور في كل غسلة، يوضع الكافور مع كل غسلة من الغسلات، والصواب بأن الكافور يجعل في الغسلة الأخيرة، لأنه لا فائدة منه في الغسلة الأولى والثانية، لكونه يزول، تزول الرائحة بالغسلة الثانية والتي تليها، فالمشروع بأن يجعل في الغسلة الأخيرة حتى تبقى الرائحة، ويبقى المقصود من وضع الكافور في الغسلة الأخيرة بالنسبة للميت. نعم. قال: والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. نعم، الأصل أن الميت يغسل بالماء البارد، الأصل أن الميت يغسل بالماء البارد، لأن تغسيله بالماء الحار قد يضر، خاصة يعني بعض الموتى الذين قد يتفسخ بدنهم بسبب طول مكثهم مثلا، يعني بعد الوفاة، أو بسبب حادث أو بسبب مرض، ولذلك الأصل أن الميت يغسل بالماء البارد. والماء البارد يعني جاء الشرع بذكره، جاء الشرع بذكره، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وقد جاء في الأحاديث استحباب الغسل بالماء البارد، وذكر شمس الدين أبو عبد الله بن القيم فوائد الاغتسال بالماء البارد، كذلك أبو عبد الله بن مفلح رحمه الله تعالى كذلك ذكروا شيئا من هذا من الفوائد، وذكروا جملة من الأحاديث والآثار، حتى أنه نافع للمسحور أو المعيون أن يغتسل في الماء البارد لا سيما في السحر قبل صلاة الفجر، وفي هذا نصوص. والمقصود أن الأصل أن يغسل الميت بالماء البارد، ويجوز ويشرع غسله بالماء الحار إن احتيج لذلك، كأن يكون عليه أثر نجاسة أو دم أو شيء ملتصق ببدنه لا يزيله إلا الماء الحار فإنه لا بأس باستعماله. والأشنان أيضا إن احتيج إلى ذلك. الأشنان ما هو؟ هو نوع من أنواع الصابون، هو نبات معروف لكنه يقوم مقام الصابون في وقتنا وفي زماننا، فإن احتاج إليه لا بأس، إن احتاج إليه لا بأس بذلك. والخلال، ما هي الخلال؟ هي أعواد الأسنان، وكانوا قديما يأخذونها من النخل، من النخل. والخلال هذه لأجل تخليل أسنانه وإخراج ما علق بالأسنان مما يتأذى منه الحي، ولذلك الميت له حكم الحي في مثل هذه الأشياء التي يتأذى منها. فقالوا يأخذ إذا احتاج إلى الخلال يأخذ ويخلل أسنانه، وهذا قد يعني يحتاج إليه المغسل حينما يموت الإنسان وفي فمه مثلا بقايا طعام أو علق بأسنانه شيء، أو مثلا دخل إلى ما بين أسنانه شيء مؤذي مثلا، فلا بأس بتخليله، لا بأس بتخليله. أما إذا لم يحتاج إلى ذلك فلا حاجة لاستعمال الخلال، ما في حاجة أن لكن هذا إن احتاج إليه، إن احتاج إليه المغسل. قال يستعمل إذا احتاج إليه. نعم. قال ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها. نعم. قال ويقلم أظفاره، يعني يستخدم سنن الفطرة مع هذا الميت، منها تقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة وغير ذلك مما يعني ذكره، مما يذكر خاصة في المذهب. قال ويقلم أظفاره، لماذا؟ قالوا لأن هذا من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، ولذلك الميت ينبغي أن يجهز حتى يكون قد يكون حتى يقف بين يدي مولاه جل وعلا، أو يسلم إلى الملائكة وهو على أحسن حال. ويقلم أظفاره، قال ولا يسرح شعره، يقلم أظفاره. طبعا مسألة تقليم الأظفار محل خلاف بين أهل العلم، والصواب تركها، الصواب ترك تقليم الأظفار وقص الشعر وحلق العانة وقص الشارب عفوا وحلق العانة، هذا كلها مما لا ينبغي، وإن كان بعض أهل العلم يذهب إلى مشروعيته، لكن الصواب أن هذا مما لم يرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مات جمع كبير وغفير من أصحابه في حياته فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك، مع توفر هذه الدواعي، مع توفر هذه الدواعي، بل إنه وقف عليه الصلاة والسلام على ابنته ويتغسل وهو يأمر من وراء حجاب، يأمر النساء بأن يفعلن كذا وكذا وكذا، وليس فيه شيء من الأمر بقص الأظفار، بتقليم الأظفار ولا بشيء من هذا. إذن وتقليم الأظفار، قال ويقص شاربه، يقص شارب الميت ويقلم أظفاره. قلنا والصواب بأنه لا يفعل هذا، لأن هذا قد يقود إلى مثلة، وطبعا في المذهب قالوا إذا قص شعره جعلها في كفنه، إذا قص شعره قال إذا قص شاربه جعله في كفنه. قال ولا يسرح شعره، استثنى الشعر هنا مع أنه قال أنه يقص شاربه ويقلم أظفاره، قال ولا يقص ولا يسرح شعره. لماذا؟ قالوا لأن الشعر يتقطع، لأن الشعر يتقطع، والميت ينبغي أن يسلم إلى الملائكة أو في القبر على هذه الحال التي هو عليها، ولا ينبغي أن يؤخذ شيء من بدنه، ولذلك الأصل لو أن شيئا جزءا من أجزاء الميت قطع فإنه يدفن معه كأن يموت شخص في حادث وقطعت رجله مثلا، فنيغسل وتغسل الرجل وتدفن معه، فكل جزء من أجزاء الميت سواء كان متصلا به أو مما يمكن الانفصال عنه فإنه يدفن مع الميت. قال ولا يسرح شعره. وذهب بعض العلماء إلى مشروعية تسريح شعر الميت، واستدلوا بما جاء في حديث أم عطية عند مسلم قال وسرحنا شعرها ثلاث ضفائر، سرحنا شعرها ثلاث ضفائر. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكر هذه الرواية وقال وإنما ظفرنها ولم يسرحن شعرها. ولذلك يذهب الإمام مالك عفوا يذهب الإمام أحمد إلى كراهية تسريح الشعر، وقال أما حديث أم عطية عند مسلم فالمقصود ظفر شعرها وليس تسريح شعرها، فلم يثبت في تسريح شعر الميت حديث. والإمام أحمد رحمه الله تعالى من أخبر الناس في الأحاديث، وهو من أهل الصناعة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب، يعني بعدما ينتهي من غسله ينشفه بثوب بمنشفة أو بثوب، المهم ينشفه بغير الكفن، لأن بقاء الميت مبلولا سيفسد الكفن وسيؤذي من يحمله، ولذلك ينشف. وقد ورد بأن عليا نشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما غسله، نشفه بعدما غسله عليه الصلاة والسلام. قال ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراء. بالنسبة للمرأة ماذا يصنع بشعرها؟ قال يظفر، لقول أم عطية فظفرنا شعرها ثلاثة قرون، ظفرنا شعرها ثلاثة قرون. وكانت صفة ظفرها لشعرها أنها ظفرت شعرها من جهة اليمين ومن جهة اليسار ومن جهة الناصية، فأخذت شعرها ظفرت شعرها من الجانبين ثم من الناصية ثم ألقته وراءها كالوسادة، يعني جعلت الشعر خلف رأسها. وهكذا تفعل المغسلة بالمرأة الميت، إن كان لها شعر طويل ظفرته ثلاث ظفائر وترميه خلف رأسها لفعل أم عطية بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويسدل وراءها، يعني وراء رأس الميت. نعم. قال وإن خرج منه شيء بعد السبع حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. نعم. قال وإن خرج منه شيء، والشيء هنا المقصود به النجاسة، وهذا من الفقهاء يعني من باب التكنية وعدم ذكر ما يستقبح. وإن خرج منه شيء بعد سبع، يعني بعد الغسلات السبع، حشي بقطن، يعني حشي المحل الذي هو السبيل بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر. والطين الحر هو الذي ليس فيه رمل، لأن الطين الحر في الغالب يتماسك ويجمد وييبس، ولذلك إن لم يستمسك المحل بالقطن فإنه ينتقل إلى ماذا؟ الطين الحر. وهل فيه دليل؟ ما فيه دليل. من أين أخذه العلماء؟ من التجربة. ها؟ لا، من التجربة قالوا بأن الطين الحر يستمسك. طيب إذا وجد غير الطين الحر يمكن استعماله؟ ممكن. الآن هناك وسائل طبية كثيرة يقوم عليه الأطباء الآن، ممكن يمنعون الخارج من الاستمرار في الخروج، حتى لو كان هناك دم مثلا، إذا كان جرحه غائر وعميق ولا يستمسك بشيء ممكن يستعمل بعض الأدوية الآن، أو بعض اللفافات أو اللواصق الطبية التي تمنع استمرار خروج الخارج. قال وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ. متى هذا؟ إن خرج بعد سبع. طيب إن خرج قبل السبع فماذا يفعل المغسل؟ أحسنت، يعيد الغسل مرة ثانية. هذا هو المذهب، يعني لو غسله الآن المرة الأولى والثانية والثالثة ثم خرج منه شيء، خرج منه شيء، ماذا يفعل المغسل؟ يأتي فيزيل هذه النجاسة ثم يعيد غسله من جديد. كم صار غسله؟ أربعة. طيب بعد الرابعة خرج منه شيء، ماذا يفعل؟ يزيل النجاسة ويغسله. السادسة والسابعة وهكذا. بعد السابعة قالوا يوضعه فقط بعد إزالة النجاسة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو سبعا. هذا هو المذهب. ولذلك تجد بعض أهل العلم يعني يعايى بهذه المسألة، يلغز بها، يقولون حدث أصغر أوجب غسلا وأبطل غسلا. هذه مسألة لغز من الألغاز التي يستعملها الفقهاء، يقول حدث أصغر أوجب غسلا وأبطل غسلا. كيف ذلك؟ يقول إذا خرج منه شيء قبل الغسلة السابعة بطل الغسلة التي قبلها، بطلت، ووجب أن يغسله إلى سبع، يعني مع إعادة طبعا الوضوء. فإذا غسله الغسلة السابعة فبعد ذلك ماذا؟ يكون الوضوء فقط إن خرج منه شيء. فهم يلغزون في هذا، يقولون حدث أصغر أوجب غسلا وأبطل غسلا. هذا على قول من يذهب إلى أن أعلى الغسلات هي سبع من حيث العدد، يقول يغسل سبع مرات، فلو خرج بعد ذلك فإنه لا يعاد الغسل، فإنه لا يعاد الغسل. مع أننا ذكرنا قبل قليل أن ظاهر المذهب أنه لو زاد على، لو خرج منه شيء، أنه لو أراد أن يغسله فوق سبع إن احتاج إلى ذلك غسله، إن احتاج إلى ذلك غسله. نعم. قال: فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل كما ذكرت لكم، وإنما لم يعد الغسل، لكن هل يعيد الوضوء أم لا؟ هذه مسألة أيضا خلافية. من العلماء من قال لا يعيد الغسل ولا الوضوء، وإنما يزيل النجاسة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يعيد الوضوء فقط، لأنه الآن عليه حدث أصغر، مثل الجنب، الجنب حينما يغتسل فيخرج منه شيء بعد الغسل مما يوجب الغسل، قالوا فإن عليه ماذا؟ الوضوء فقط. فلو أحدث مثلا أو خرج منه مني بغير دفق ولا لذة، قالوا فإن عليه الوضوء فقط. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس عليه لا الوضوء ولا الغسل بعد الغسل السابع، لا الوضوء ولا الغسل، لأن هذا مما يشق، وهو مأمور بإزالة النجاسة فقط. نعم. قال: ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى. نعم. قال: ومحرم ميت كحي. من هو المحرم؟ هو الذي دخل في النسك، نوى الإحرام بعمرة أو بحج، قال لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، وكان محرما ثم مات، فإنه يفعل به كما يفعل بالحي. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، لكن هنا المحرم الميت يفارق الحي في أمور. أولها قال: ولا يقرب طيبا. لماذا لا يقرب طيبا؟ لأنه ما زال محرما. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سقط الرجل، ذكرت لكم الحديث قبل قليل عن ناقته فمات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، قال: اغسلوه بماء وسدر، ثم نهى أن يقرب طيبا. لماذا؟ لأنه محرم، والطيب من محظورات الإحرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. بعض العلماء ذهبوا إلى أن المحرم كالحي في كل شيء، في الطيب وفي تغطية الرأس والوجه، وقالوا إنما هذه خاصة بهذا الرجل، وبعضهم قال إن الإحرام قد انقطع بالوفاة فلا حاجة إلى ذكر هذا الأمر، وإنما هذا خاص بهذا الرجل هكذا ذهب. والصواب ما عليه الحنابلة بأن كل من مات وهو محرم فإنه يجنب الطيب وتغطية الرأس ويكفن في ثوبيه الإزار والرداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإحرامه لم ينقطع على الصحيح، لم ينقطع، ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا، لأن المحرم الحي لا يقرب الطيب، والطيب من محظورات الإحرام. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة فيها خلوق يعني طيب، فقال انزع عليه خلوق وجبة، قال انزع الجبة واغسل الطيب أو اغسل الخلوق عنك، كان قد وضع طيبا فأمره بغسله وكان محرما، فأمره بنزع المخيط وبغسل الطيب، فدل هذا على أن المحرم لا يقرب الطيب، كذلك من مات محرما لا يقرب طيبا. قال ولا يلبس ذكر مخيطا، فالذكر المحرم لا يلبس مخيطا، لا يلبس مخيطا، وإنما يبقى على ما هو عليه، فهو قد تجرد للإحرام، تجرد من المخيط للإحرام، فلا يلبس شيئا مخيطا لأنه ما زال على إحرامه وإحرامه باق لم ينقطع. قال ولا يغطى رأسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تخمر رأسه، ولا تخمر رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولذلك من محظورات الإحرام بالنسبة للحي ما هو؟ تغطية الرأس، تغطية الرأس. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أهل تجرد قبل ذلك من المخيط ونزع العمامة عليه الصلاة والسلام. والعلماء يعدون تغطية الرأس من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. وكذلك من مات محرما، وفيه نص قال ولا تخمر رأسه، ولا تخمر رأسه، وفي لفظ ووجهه، وهذه لفظة شاذة كما قال جمع من أهل العلم، قالوا بأن هذه لفظة شاذة، ولكن لا بأس بتغطية الوجه حتى للمحرم الحي، فإنه له أن يغطي وجهه إن احتاج إلى ذلك، كأن يكون حر شديد أو غبار، أو يكون مثلا برد شديد أو مثلا هناك ناموس وبعوض، ما في بأس لو غطى وجهه، لا بأس بتغطية الوجه، لأن هذه اللفظة لا تصح، هذه اللفظة شاذة. قال ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه، لا يجوز تغطية رأس الميت المحرم لأن حاله كحاله حيا. قال ولا وجه أنثى، يعني ولا وجه أنثى ماتت وهي محرمة. لماذا؟ لأن إحرامها في وجهها، وهذا هو المذهب قول جمهور العلماء على أن إحرام المرأة في وجهها. قال ولا تغطى المرأة المحرمة التي ماتت، لا يغطى وجهها لأن إحرامها في وجهها. والصواب كما ذكرنا كثيرا بأن المرأة تغطى إذا يغطى وجهها إذا كانت بحضرة أجانب حتى ولو كانت محرمة، وإنما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو لباس خاص بالوجه، لباس خاص بالوجه بالنسبة للمرأة المحرمة. ما هو؟ النقاب. قال ولا تلبس المرأة المحرمة النقاب، لا تلبس النقاب ولا القفازين، فهذا لباس خاص بالوجه ما تلبسه المرأة المحرمة. ولذلك وجه المرأة المحرمة كبدن الرجل المحرم، كبدن الرجل المحرم، وسيأتي إن شاء الله في أبواب الحج نزيد بيان وتفصيل. ولذلك أهل العلم من أهل التحقيق يذهبون إلى أن المرأة تغطي المحرمة تغطي وجهها إذا كانت بحضرة أجانب، والحج لا شك بأن يعني المرأة تلاقي الأجانب في أغلب الأماكن، أما إذا كانت في خيمتها أو في فندقها أو مع محارمها فقط فلها أن تكشف وجهها. نعم. قال: ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا. عندي ومقتول ظلما. نعم. عندي ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما. ما عندي زيادة. ما عندك؟ ها؟ طيب. قال: ولا يغسل شهيد ولا مقتول ظلما إلا أن يكون جنبا ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه، وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه. نعم، هذه هي الآن ذكر أحكام الشهيد. أحكام الشهيد عندنا الشهداء ثلاثة: أولا شهيد الدنيا والآخرة. شهيد الدنيا والآخرة، ومن هو شهيد الدنيا والآخرة؟ هو قتيل المعركة الذي دخلها مخلصا لله مريدا إعلاء كلمة الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الشهيد. هذا يسمى شهيد الدنيا والآخرة. لماذا قلنا شهيد الدنيا والآخرة؟ لأن تترتب عليه أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. الثاني شهيد الدنيا فقط، وهذا هو المرائي الذي قاتل لعصبية أو لحمية جاهلية، هذا يسمى شهيد الدنيا، نسأل الله العافية. وهل تجري عليه أحكام شهيد الآخرة؟ مسألة خلافية بين العلماء، والذي يظهر بأنها تجري عليه أحكام شهيد الآخرة. لماذا؟ لأنه ما نعلم عن نيته إلا إذا ظهر لنا ذلك، مثل ذلك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا لو قالوا: يا رسول الله، فلان ما يترك شاذ ولا فاذ في المشركين إلا قضى عليه. جاء في لفظ اسمه قزمان الظهري، قزمان الظهري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. قال: هو في النار، نعوذ بالله. فهنا الصحابة حصل يعني هز عنيفة لهم، كيف هذا الرجل بطل وأوجع في المشركين وأغلظ فيهم. فذهب رجل فإذا به في الرمق الأخير وسأله فقال: ما خرجت والله جهادا، وإنما حمية، خرج دفاع عن المدينة حمية، وقد وضع ذباب سيفه في صدره فاتكأ عليه فمات، يعني انتحر والعياذ بالله. فكبر الصحابة. والمقصود بأن من ظهر لنا ذلك لا تجري عليه أحكام شهيد الآخرة، شهيد الدنيا والآخرة. أما إذا ذهب، هذا أمر من الأمور الغيبية التي ما نعلمها، وإنما يعلمه علام الغيوب سبحانه وتعالى. النوع الثالث شهيد الآخرة فقط، شهيد الآخرة فقط، وهو الذي تثبت له، الذي جاء يعني النص بذكر تسميته شهيدا، وهو في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المبطون شهيد، المبطون شهيد، والحريق شهيد، والغريق شهيد، والهدم شهيد، والمبطون ومن مات بذات الجنب فهو شهيد، وجاء في لفظ الطاعون شهيد. هذا يسمى شهيد الآخر. فهذا التقسيم له فائدة مهمة في معرفة الأحكام المترتبة على مسألة غسل الشهيد والصلاة عليه. قال رحمه الله تعالى: ولا يغسل شهيد. من هو الشهيد هنا؟ شهيد الدنيا والآخر، شهيد المعركة الذي دخلها في سبيل الله رب العالمين. لا يغسل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغسيلهم، ودفنهم بثيابهم عليه الصلاة والسلام. قتل أحد، وكل من قتل فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدفنهم بدمائهم وثيابهم، ولم يغسلهم عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن التغسيل فيه نظافة. والشهيد وعده الله جل وعلا بحياة طيبة، فيبعث يوم القيامة وأثر العباد عليه، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، كما جاء في الحديث الصحيح. ولا ينبغي إزالة هذا الأثر، وإن كان مستقبحا طبعا بطبيعة النفس البشر، لا ينبغي إزالته لأنه محبوب عند الله، كما في الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالفقهاء رحمهم الله تعالى، المذهب عندنا وغيرهم، قالوا: يكره إيش؟ السواك بعد الزوال، مع أن هذه المسألة غير صحيحة، هذه المسألة لا دليل عليها، لكن عللوا ذلك بماذا؟ قالوا حتى لا تزول هذه الرائحة المحبوبة عند الله، لأن سببها ما هو؟ عبادة، وهو خلو المعدة من الطعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ولا يغسل شهيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل الشهداء. ومقتول ظلما، ومقتول ظلما، مثل من؟ مثل رجل سطع عليه سارق فقتله، قتله ظلما وعدوانا، أو تعدى عليه ظالم فقتله ظلما وعدوانا، فإنه لا يغسل. هذا هو المذهب، المذهب على أن المقتول ظلما لا يغسل. لماذا؟ قالوا لأن له حكم الشهيد، له حكم الشهيد. والصواب قول جماهير أهل العلم بأن المقتول ظلما يغسل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل جمعا من أصحابه ممن قتلوا غدرا وظلما، مثل سهل وسهيل بن البيضاء، ومثل بعض الصحابة الذين قتلوا غيلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسلهم. وكذلك غسل الصحابة عمر بن الخطاب الذي قتله أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعائن الله المتتابعة، فغسل الصحابة عمر، وكذلك غسل الصحابة عليا رضي الله عنه الذي قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، غسلوه أيضا وهو قد قتل ظلما. فهؤلاء الصحابة الأكابر غسلوا مع أنهم قتلوا ظلما. إذن الصواب هو قول جماهير أهل العلم أن المقتول ظلما ليس له أحكام شهيد المعركة، وإنما يغسل ويكفن ويصلى عليه كباقي الموتى. قال إلا أن يكون جنوبا، إلا أن يكون جنوبا، يعني إلا أن يكون الشهيد جنوبا فإنه يغسل. هذا هو المذهب، واستدلوا لذلك بما جاء في قصة حنظلة الراهب، حنظلة بن عامر الراهب. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بال ابن الراهب؟ يقول مستعجبا عليه الصلاة والسلام، متعجبا، يقول متعجبا عليه الصلاة والسلام ما بال ابن الراهب؟ قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال رأيت الملائكة تغسله بين السماء والأرض. فقالوا يا رسول الله، سألوا امرأته فقال كان جنوبا، فلما سمع الهائعة يعني الصيحة للجهاد خرج وقتل وكان جنوبا، فغسلته الملائكة. واستدلوا أيضا بأن حمزة رضي الله عنه في معركة أحد كان جنوبا فغسلته الملائكة أيضا، لكن هذا الأثر ضعيف، والصحيح حديث حنظلة الراهب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك المذهب إلى أن شهيد المعركة لا يغسل إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان جنوبا. والصواب قول الجمهور أن شهيد المعركة لا يغسل ولو كان جنوبا. والجواب عن حديث حنظلة أن هذا الغسل غسل تكريم لا نعلمه، غسل تكريم لا نعلمه، فهو أمر غيبي، أمر غيبي. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة هي التي غسلته من باب التكريم وليس من باب التكليف، أما غسل البشر فهو تكليف، وأما هذا الغسل فهو تكريم لا نعرف كيفيته، هل غسل بماء الدنيا أم بماء الآخرة ومنعوا هذا الماء. فلذلك الصواب مع جماهير أهل العلم أنه ولو كان جنوبا فإنه لا يغسل. قال ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، يدفن الشهيد بدمه لما سبق ذكره من أن هذا الدم أثر عبادة، ولذلك يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، السلاح والجلود، لماذا؟ لأن دفنها معه فيها إيش؟ تضيع لهذا المال، تضيع لهذا المال. وأما الجلود فإنها تسرع في أذية الميت لأنها حارة، ودفنها مع الميت فيه أذية للميت، وكذلك مما يستفاد منها، فيخرج ما فيه فائدة. أما ثيابه التي عليها دمه فإنه يدفن بها، يدفن بها. قال وإن سلبها كفن بغيرها، يعني إذا كان هذا الشهيد قد سلبه الكفار ثيابه وبقي عاريا فإنه يكفن بغيرها، يكفن بغيرها، يؤتى له بكفن آخر، بمعنى أنه من بيت المال أو من أوليائه أو من يتبرع. قال ولا يصلى عليه، يعني لا يصلى على الشهيد، لا يصلى على الشهيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على الشهداء، شهداء بدر، لم يصلي على شهداء أحد عليه الصلاة والسلام، وإنما دفنهم. لماذا؟ لأن الصلاة شفاعة، الصلاة شفاعة، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين كما جاء في مسلم، الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين كما جاء عند مسلم في حديث الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة ما للشهيد، قال يغفر له كل شيء. فلما أدبر الرجل قال أين الرجل، فجاء فقال أعد علي، قال ما للشهيد يا رسول الله، قال يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بها آنفا. ولذلك لو صلينا عليه فإنها تحصيل حاصل، لأن الصلاة شفاعة والشهيد مغفور له من أول قطرة دم تقع على الأرض، ويشفع في 70 من أهله كما جاءت بذلك الأحاديث. هذا شهيد المعركة الذي في سبيل الله، ومطيع لله، ومطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتبع لهديه عليه الصلاة والسلام. لأنه ليس كل شهيد شهيد، ليس كل شهيد شهيد، فهناك من الناس من يخوض في الدماء ويعتقد بأنه شهيد، لا، وإنما هذا الشهيد الذي على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا يصلى عليه، إذن الشهيد لا يصلى عليه. طيب، عندنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد في آخر حياته، يعني بعد 8 سنوات عليه الصلاة والسلام ذهب وصلى عليه كما في الحديث الصحيح، فما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أولا قالوا بأن صلاته صلى الله عليه وآله وسلم إنما كانت على حمزة بن عبد المطلب خاص، هذا أحد الأجوبة، ولم يصلي على باقي قتل أحد. الجواب الثاني قالوا إنما ذهب إنما صلى عليهم دعاء وليس صلاة الجنازة، وإنما صلى عليهم يعني دعا لهم عليه الصلاة والسلام. الجواب الثالث قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب كالمودع لهم، فهو قد ودع الأحياء وأراد أن يودع الأموات عليه الصلاة والسلام. هذه أحد الأجوبة، أحد 3 أجوبة أو 3 أجوبة أجاب بها أهل العلم على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد. ولذلك العلماء اختلفوا هل يصلى على الشهداء أم لا. ذهب فريق إلى أنه يصلى عليه، وأن عدم صلاته على قتل أحد نسخ بصلاته عليهم في آخر حياته، قالوا هذا منسوخ، والصواب أنه لا يصلى عليه إلا إن أحب الإنسان أو أراد فهو مخير. ولذلك بعض العلماء يذهب إلى أن الإمام مخير، إمام المسلمين مخير بهذا، إما أن يصلي عليهم أو لا. وقد رجح هذا شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى في أكثر من محل من كتبه عليه رحمة الله. قال ولا يصلي عليه وإن سقط من دابته أو وجد ميتا. طيب، بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى وإن سقط من دابته، يعني سقط المجاهد هذا، سقط من دابته يعني لم يقتله عدو وإنما هو في المعركة، لكن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، وجد ميتا ولا أثر به من ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم مثلا، يعني كأنه مات موت طبيعي مثل ما يعبرون، أو حمل فأكل، يعني ضرب فبقي فترة من الزمن وأكل بعدها، أو طال بقاؤه، يعني بقي زمنا يصدق أن يقال بأن موته ليس بسبب ضربة المعركة، لأن الحادث كما يقول الفقهاء يضاف إلى أقرب أوقات. طال جلس 2-3-4 وعاش وكذا ثم مات، فإنه يغسل ويصلى عليه. لماذا؟ لأنه لا يسمى شهيد معركة، معركة. طيب إذا شرب الماء ثم مات، لأنه قالوا إذا أكل بعدها فإنه لا يسمى شهيد معركة، أما إذا شرب الماء قالوا نعم يسمى شهيد معركة. لماذا؟ لأنه في الغالب أن الذي في سياق الموت يحتاج إلى الماء ويشرب الماء، أما الأكل فلا يريد الأكل، لا يريد الأكل، الذي في سياق الموت ما يريد الأكل ولا يرغب في الأكل ولا يقبل الأكل، وإنما يرغب في الماء ويعطش عطشا شديدا، ولذلك افترق هنا الأكل عن الشرب لهذا السبب، لهذا السبب. إذن إن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه، هذا كله لا يسمى شهيد معركة، ولذلك يغسل ويصلى عليه، يغسل ويصلى عليه. طيب إن ارتد السيف عليه، هو يقاتل الآن في المعركة فارتد السهم عليه أو السيف عليه أو البندق مثلا عليه، أخطأ فأصاب نفسه فقتل نفسه، فهل يسمى شهيد معركة؟ نعم، الجواب أنه يسمى شهيد معركة. ولذلك ثبت أن أحد الصحابة رضي الله عنه ارتد سيفه عليه يقاتل، فالسيف خرج من يده فرجع عليه فقتل، فقال وسلم أدرك الرجل، ثم وجده ميتا ففعل به كما فعل مع الشهداء، لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه، وإنما دفنه بثيابه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال كذلك ما يتعلق بالشهداء الباقين، شهداء الآخرة، مثل من؟ المبطون والغريق والحريق ذات الجنب والهدم والمبطون، وكذلك الطاعون، هؤلاء تجرى عليهم أحكام الدنيا، أحكام الميتين الذين ليس الميتين العاديين، وإنما هم شهداء الآخرة فقط، شهداء الآخرة فقط كما فصلنا قبل قليل. نعم. قال والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. والسقط بفتح السين طبعا، السقط كان يقول بالكسر، بعضهم يقول الكسر، السقط والسقط، الصواب الفتح. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، لماذا؟ لأنه في هذه المرحلة يكون قد نفخ فيه الروح فأصبح آدميا، يكون قد نفخ فيه الروح فأصبح آدمي. السقط هو الجنين الذي لم يكتمل بعد، لم يكتمل بعد، فإذا بلغ 4 أشهر يعني 120 يوما، 120 يوما، فإن له أحكام الحي، له أحكام الحي، يغسل ويصلى عليه، يغسل ويصلى عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن السقط فقال يصلى عليه، فدل هذا على أنه له أحكام، أحكام الحي، أحكام المكتمل الحي. وبعض العلماء ذهبوا قالوا يصلى عليه فقط دون غسل، لأنه جاء في الحديث قال يصلى عليه، قالوا فإنه يصلى عليه دون أن يغسل، دون أن يغسل. والصواب أنه يغسل ويكفن بلفاثة، يلف، لا يصنع فيه كما يصنع مع الحي من حيث الكفن وعدد الأكفان، وإنما يلف ثم يصلى عليه ويدفن في حفرة ولا يلحد له، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام يصلى عليه أراد أحكام الميت كلها، فهو عبر بالغسل ويريد ماذا؟ يريد كل ما يجري على الميت الحي المكتمل من الغسل والتكفير والصلاة وغير ذلك من الأمور. إذن غسل وصلي عليه، غسل وصلي عليه، واستحب العلماء تسميته، يطلق عليه اسم، لماذا؟ لأنه يوم القيامة ينادى باسمه وباسم أبيه، يقال أين فلان ابن فلان، فيستحب أن يسمى، يطلق عليه أي اسم، لأن يوم القيامة سينادى باسمه واسم أبيه. وإن اختلفوا ما عرفوا ما هل هو ذكر أم أنثى، قالوا يطلقون اسما يصلح للذكر والأنثى، مثل قالوا سعادة، ومثل قالوا هبة الله، ومثل قالوا نعمة الله مثلا، يعني نحو هذه الألفاظ، قالوا يطلق عليه مثل هذه الأسماء. قال ومن تعذر غسله ييمم، مرت هذه معنا قبل قليل، عفوا الدرس السابق، ومن تعذر غسله يمم، مسألة إذا ماتت امرأة بين الرجال ومات رجل بين النساء قلنا إيش؟ ويمم. كذلك من تعذر غسله، يعني مات بين الرجال لكن ما يمكن غسله لأي سبب، مثل كان يكون محروقا، ها؟ لا الخنثى غير هذا، يعني ذكرناه في باب، لكن هنا تعذر بسبب حالة الجثة مثل ما يقولون، متقطعة محروقة حروق شديدة مثلا وهكذا، فإنه ييمم، ييمم، هذا هو الصواب، لأن التيمم بدل عن الماء. قال: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، ولذلك يشترطون في الغاسل أن يكون مسلما وأن يكون أمينا، بمعنى أنه إذا رأى ما يكره فإن الواجب عليه أن يستره، لأن غيبة الميت كغيبته حيا. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. ولذلك لماذا العلماء ضيقوا مسألة عدد المغسلين؟ حتى لا يطلعوا على شيء من عورة الميت ولا على شيء من الأمور التي هي غير حسنة، فقد يصدر من الميت شيء أو يخرج منه شيء أو يرى على حال غير جيدة، فإن الواجب على المغسل أن يكتم هذا. وللأسف الشديد الآن كثير من المغسلين وكثير ممن يزعمون بأنهم يوصلون رسالة دعوية، وللأسف الشديد يخطئون في هذا الباب، فتجدوا مثلا يتحدثون عن بعض الموتى الذين قد يفهم المستمع بأنه فلان رأيناه والله كذا ورأينا كذا، قد اسود وجهه أو مثلا حصل أن انقلب رأسه وشيء من هذا القبيل، وهذا حقيقة مخالف للأمانة ومخالف لما أمر به، ما أمرت به الشريعة من كتمان العيب ومن الستر على المسلمين أحياء وأموات، وهذا لا يصلح أن يكون وسيلة دعوية، ما يصلح أن يكون وسيلة دعوية. فالواجب على المغسل أن يستر الميت، فإذا ظهر عيب فيه يكتمه ولا يظهره، وأن يتحدث بمحاسنه وأن لا يتحدث بمعائبه ولا ما ظهر منه. وقد يكون بعض الأموات من الصالحين الأتقياء الأنقياء، قد تتحول حالته إلى شيء قد يظن الظان بأنهم يعني على شر حال، وذلك لأسباب عدة، إما أن تطول الجثة تبقى الجثة مدة طويلة، وإما أن يكون قد أخذ مثلا دواء كيماوي يؤثر على الوجه ويؤثر على البدن، وإما أن يكون مثلا مات بسبب فزع شديد جعل أثرا على وجهه مثلا أو شيء من هذا القبيل، وهذا كله قد يحصل للأتقياء الأنقياء الصالحين، وقد يحصل للمنافقين وللكافرين أحوال عجيبة جدا من الراحة، وقد يتبسم وقد ينبسط وجهه مثلا، فلا يجوز أبدا الحكم على هذا بأن هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة أو هذا من أهل الخير أو هذا من أهل الشر أو هذا ختم له بخير، أعوذ بالله، هذا كله مما لا يجوز. فالواجب على المغسل أن يكتم ما يراه إن لم يكن حسنا ولا يتحدث بهذا، لأنه لا بد أن يكون أمينا، ومن صفة الأمين أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يؤذي الميت أو يؤذي أهل الميت. استثنى العلماء بعض الداعين إلى البدع، من أهل البدع الداعين إليها، وهم أهل ظلم، قالوا يجوز ذكر معائبهم، وذلك تنفيرا للناس عن هذه البدعة وليس لغرض إظهار عيبه، مثل ما تحدثوا عن أحمد بن أبي دؤاد حينما مات وذكروا رائحته الكريهة حينما أصيب بالفالج، قالوا يعني إذا كان داعي إلى البدعة وكان ظالما يظلم الناس ويقصرهم على البدعة، قالوا يجوز تنفيرا للناس عن هذه البدعة وليس تحدثا بعيب هذا الرجل. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم وبارك فيكم. يقول السائل: رجل جمعنا معه مبلغا من المال لبناء مسجد، فأصابه دين وأعسر عن السداد، وصاحب الدين لم ييسر عليه فاضطر إلى أخذ مبلغ من هذا المال فسد به دينه، علما أنه سيعيده قبل الشروع في بناء هذا المسجد، فهل عليه شيء؟ الحمد لله. طبعا لا يجوز له أن يأخذ من هذا المال الذي هو وقف لله جل وعلا، ويحرم عليه ذلك، وما أخذه يجب عليه أن يرده، فهو ضامن لهذا المال، ضامن لهذا المال، وكان الواجب عليه أن يسعى في سداد الدين من غير هذا المال الذي هو وقف لبناء المسجد، وينبغي أن يكون أمينا في ذلك. ومثل هذا التصرف قد يجعل الناس يسيئون الظن فيه، الناس لا يعني قد لا يعلمون حقيقة الحال. على العموم يتوب إلى الله جل وعلا، وبالنسبة لما أخذه فهو ضامن له، الواجب عليه أن يسارع إلى إرجاع هذا المال. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: حصل عنده إشكال في مسألة العورة، قال: فقد رجحتم بأن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، ثم ذكرتم بأن عورة الرجل المغلظة هي فتحة الدبر وليست الإليتان، فمن ظهر جزء من إليته وهو في الصلاة فلا تبطل صلاته، فكيف نجمع بين القولين حفظكم الله؟ هذه سبق الحديث عنها، وسبق أيضا التعليق عليها في درس بعده، وضحنا الإشكال الحاصل، لعل الأخ يراجع التسجيل بارك الله فيه، يعني ذكرنا الإشكال والجواب عليه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هناك لعبة انتشرت بين الناس باسم تهادى وتحابوا. شكرا، خلاص شكرا، وصلت. أيوة. يقول: هناك لعبة انتشرت بين الناس باسم تهادى وتحابوا، وصورتها أن يتفق المشتركون فيها على إهداء بعضهم بعضا عن طريق الاقتراع، علما بأن الجميع سيحصل على هدية لكنها تتفاوت من حيث القيمة، فقد يحصل البعض على هدية أغلى وأفضل من الآخر، ولا يشترط في الشخص المهدى إليه أن يهدي من أهداه، وإنما عن طريق القرعة، ويدعي المشتركون فيها بأن هذا مما يؤلف القلوب، فما حكم هذه اللعبة؟ هذه اللعبة جديدة، وحقيقة تأملتها طويلا، وظهر لي بأن مآلات هذه اللعبة تؤول إلى تهادوا تحاسدوا، هذا الذي يظهر لي، تأملتها حقيقة فوجدت أن مآلاتها تصير إلى أن تهادوا تحاسد، كما سمعتم في السؤال فيها إلزام أولا، وإن كان قال في الأخير ليس فيها إلزام، والشيء الثاني فيها تفاوت، طبيعة النفس البشرية لا ترضى بالدون، وإنما ترضى بالحيازة على ما هو أعلى، ومع مرور الوقت يحصل، وأيضا الحقيقة فيها شيء من الرياء أيضا، وفيها شيء من قصر الناس على أمر هو مطالب به أن يكون له أن يكون خلقا له، ولذلك تترك هذه اللعبة وهذه المسابقة، وينبغي للإنسان أن يكون يستعمل الهدية من منطلقا مما تمليه عليه الشريعة والسنة، متحببا إلى الناس، بعيدا عن مثل هذه الأشياء التي يجر فيها النفع إلى نفسه. أحسن الله إليكم شيخنا. هنا يقترح أحد الإخوة طرح مجموعة من الأسئلة عن الدرس السابق لتحصل المراجعة. والله هذا الذي أرغب فيه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل للمنفرد أن يجهر في القراءة في الصلاة إن كان في مكان لا يسمعه أحد؟ وما هي الصلوات التي يجوز له أن يجهر فيها؟ هو الصلوات التي يجهر فيها المنفرد صلاة الفجر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات التي يجهر فيها، ولا بأس بأن يجهر المنفرد، يسمع نفسه، ما في بأس، يسمع نفسه، لكن لا يجهر الجهر الذي يجهره الإمام ليسمع من خلفه، لأنه لا مقصود من ورائه. الآن الإمام لما يرفع صوته بالقراءة ليسمع من وراءه، أنت منفرد تسمع من؟ فأنت تقرأ لنفسك بارك الله فيك، تسمع نفسك فقط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الضمان المقدم من الشركات للأجهزة الإلكترونية، وهل يجوز زيادة هذه المدة بمقابل؟ الأصل في الضمان الابتدائي الجواز، أن يدخل في ضمن سعر السلعة ابتداء، أما طلب الزيادة فإن هذا من الأمور المحرمة، هذا من الأمور المحرمة، أن يطلب زيادة الضمان بحيث يدفع مبلغا ماليا، فإن هذا من التأمين المحرم. يقول: إذا دفعت خمسة يكون ضمان سنتين، إذا كان قبل الشراء ما في حرج، قبل الشراء لا حرج، أما بعد الشراء يريد زيادة فإن هذا مما لا يجوز. لكن يخير هنا شيخنا بالزيادة حتى قبل الشراء. يقول لا، هو يقول عندي صنفين أو عندي نوعين أو عندي تعاملين ما في بأس، أما داخل السلعة لا، بعد العقد. نعم. مقابل الأجل شيخي. هي داخلة في السلعة ابتداء، هي داخلة في السلعة ابتداء، أما بعدها بعد السلعة لا، بعدما عقد البيع واستلم السلعة وصارت تحت يده فإنه لا يجوز طلب الزيادة، لا يجوز طلب تمديد الضمان ودفع مبلغ زائد، لأن هذا يدخل في التأمين المحرم، أما ابتداء فما في بأس. أفضل شيخنا، ويقول ثمن السلعة 500 مع ضمان سنتين. إيه؟ وإذا تريد الضمان لثلاث سنوات 520، هذا قبل البيع. قبل ما فيه شيء، أما بعد البيع الآن اللي حاصل تنتهي السنة ثم يقول ها وش رأيك تبغى تمدد، نقول لا ما يجوز. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هناك محل لاستخدام الخدم يأخذ مبلغا أكثر من غيره لأنه يضمن الخدم لمدة سنتين، فهل يجوز ذلك؟ لا في حرج، هذا إذا على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل السلام عليكم، يقول هل ورد قلب الثياب في صلاة الاستسقاء؟ من السنة التي ذكرها العلماء بأن يقلب ثوبه، يجعل رداءه، يجعل كمه الأيمن على الأيسر، يقلبهما، بمعنى يجعل رداءه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، وهذا فيه تفاؤل بقلب بتغير الحال. وليس المقصود القلب من أعلى إلى أسفل، لا، وإنما المقصود قلب الرداء بحيث يحول الأيمن إلى الأيسر والأيسر إلى الأيمن، حتى يظهر باطن العباءة أو باطن الجبة أو باطن الرداء، هذا إذا كان يلبس شيئا فوق ثيابه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. تقول السائلة هل يشرع للمرأة أن تستعين بامرأة أخرى في إزالة الشعر المأمور به كشعر الإبط؟ لا حرج، بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تزيل شعر الإبط تستعين بامرأة ما تقدر، هي ما تستطيع، ما في بأس، يجوز للمرأة أن ترى إبط المرأة الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل نلحظ على كثير من طلبة العلم ممن يحضرون الدرس أنه إذا أذن المؤذن قاموا لقضاء الحاجة وما أشبه ذلك، فهل يقع والحالة هذه في التشبه بالشيطان يفر عند سماع الأذان؟ أعوذ بالله. الله يهديك، هذا حول المحكمة هذا السائل. لا هذا خير، كيف تمنع الناس الآن من تجديد الوضوء؟ يحتاج الناس الآن إلى قضاء الحاجة، كيف يفر؟ لا يمكن أبدا أن ينقدح في ذهن يعني إنسان مثل هذا السؤال، كيف يعني تظن بإخوانك ظن السوء هداك الله؟ من الذي يفر من الشيء من من من ذكر الله؟ طلبة علم الآن وأتقياء وفضلاء وصالحين وجاءوا بعض من مناطق بعيدة يطلبون العلم، تظن بهم هذا الظن هداك الله؟ ما كان حتى ينبغي طرح السؤال. نعم. لا ما يجوز حتى هذا، ولا يجوز الظن هذا الظن الذي يقوم، ما أعتقد بأن طالب علم يقوم عبثا ما يحب مثلا سماع الذكر أو سماع العلم أيضا. هؤلاء ما جاءوا إلا تكلفوا المشاق وتكبدوا المشاق إلا لسماع العلم، ما يحبون تفوتهم ولا مسألة، فيحتاج أن يذهب إلى دورة المياه ليقضي الحاجة أو يجدد الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ذكرتم بارك الله فيكم أن الميت يسجى كاملا ولا ينظر إليه وأن الميت كله عورة، فما الدليل على أن الميت كله عورة؟ ذكرنا لكم بأن ليس المقصود العورة العورة التي يؤمر بغض البصر عنها، وإنما قلنا بأنه في هذه الحالة يستحب أن لا ينظر إلى الميت وهو يعني وهو غير مستور، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق والنظر إليه عبادة سجي عليه الصلاة والسلام، سجي وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، ولذلك ليس المقصود بالعورة العورة التي يعني هي مذكورة في كتب الأول، وإنما المقصود في أن يغطى احتراما له وأيضا حتى لا تقع العين على ما يعني يمكن أن يؤذي الميت أو أهل الميت، هذا هو المقصود. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما حكم كشف وجه الميت بعد تكفينه ليراه أهله، وهل يشرع لهم تقبيله؟ يشرع كشف وجه الميت قبل تكفينه وقبل غسله أو بعد غسله ويقبل، هذا مما لا بأس به، حتى زوجته يجوز لها أن تكشف عن وجهه وأن تقبله، ويجوز له هو أن يكشف عن وجه زوجته ويقبل أولاده ومحارمه، كذلك الرجل أصدقاؤه. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغ أبا بكر الخبر أسرع، ما صد يعني ما أخذ الخبر حتى يتيقن، فدخل فإذا النبي عليه الصلاة والسلام مسجى ببردة حبرة، فكشف عن وجهه ثم قبل ما بين عينيه، وهذا التقبيل تقبيل محبة وليس تقبيل تبرك كما يظن البعض. ذكر بعض العلماء بأن أبا بكر قبله قبلة تبرك، هذا غلط، ولو كان قبلة تبرك لما بقي أحد من الصحابة إلا وقبله، وإنما هذا تقبيل محبة ووداع، وبكى رضي الله عنه وقال طبت حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، والمقصود بأنه لا بأس، لكن بعد وضعه في القبر لا يكشف وجه الميت، لا يكشف وجه الميت بعدما يوضع في القبر سواء كان رجلا أو امرأة، وما يفعله بعض الناس الآن هذا غلط، ما يفعلونه من كشف الوجه هذا غلط، ليس عليه دليل، الأدلة كلها على تغطية الوجه، حتى لما نأتي في مسألة الكفن ما زاد عن الكفن يوضع عند رأس الميت لأنه أشرف شيء ويغطى، هكذا نص العلماء. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أنه يحبكم في الله، حبك الله يثنى، يقول: ما حكم إلقاء السلام ورده؟ إلقاء السلام سنة ورده واجب في أصح أقوال أهل العلم، قل جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، يقول السائل: رجل عنده أرض ليست معروضة للبيع لكنه ينوي إن ارتفع سعرها أن يبيعها، فهل فيها الزكاة؟ هذا عرضها للبيع، يقول ليست معروضة للبيع وهو ناوي بيعها إذا ارتفع السعر، هذا من عروض التجارة، ولذلك عليها فيها الزكاة في أصح أقوال أهل العلم بعد حولان الحول، عليها كل سنة ويقدرها ويقيمها بالقيمة السوقية بالسعر السوقي الحالي، وذهب بعض الفقهاء وهم المالكية إلى أن مثل هذا يسمى متربصا، التاجر المتربص قالوا لا زكاة عليه إلا إذا باعه، لا زكاة عليه إلا باعه، وهذه مسألة حقيقة أحيانا قد يعني يكون لقول المالكية حظ، خاصة في بعض الأراضي التي هي كبيرة الثمن وأيضا يعني يتربص بها التاجر سنوات عدة، ممكن للسائل أن يسأل سؤالا خاصا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: غلام عمره 3 أشهر معتمد على حليب أمه، ونعطيه العسل بعض المرات للفائدة، فهل بوله نجس؟ إذا كان يأكل والعسل أكل ها فإنه نعم بوله يكون نجسا. اسمح لي عندي سؤال أظن من النساء تريد توضيح الأخت: هل شهيد الآخرة يعامل معاملة شهيد الدنيا والآخرة فلا يغسل ولا يصلى عليه؟ لا يا أختي الفاضلة، أنا لماذا فصلت في هذه المسألة حتى يتبين، شهيد الآخرة يغسل ويكفن ويصلى عليه مثل المبطون والمحروق والغريق والهدم ومن مات بذات الجنب والطاعون، هذا يغسل ويكفن يصلى عليه، الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن هو شهيد الدنيا والآخرة، شهيد المعركة، من مات في سبيل الله وقتل في المعركة. هل من ماتت في نفاسها شهيدة؟ نعم، ورد في حديث بعض أهل العلم يحسن إسناده على أن من ماتت في نفاسها فإنها أيضا تعد شهيدة، ولذلك ذكروها من ضمن شهداء الآخرة، قالوا إنها شهيدة ولذلك تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن، ولكن يجوز أن يقال بأنها شهيدة إن شاء الله من شهداء الآخرة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز التصدق عن الأهل والأبناء والوالدين وجميع المسلمين في المرة الواحدة، أي بنية واحدة؟ والأصل أن الإنسان لا ينبغي أن يجعل عمله لغيره إلا ما دل الدليل عليه، قل الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ينبغي أن يجعل عمله له وأن لا يجعل أعماله لغيره، لكن لا بأس لو تصدق عن والديه، خاصة إذا كانوا أموات. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة عن الأموات، وأفضل الصدقة سقي الماء. يقول أيضا شيخنا: ما الصحيح في حكم جلسة الاستراحة، خاصة أن هناك من يقول أنها فقط للحاجة كالمريض أو ثقيل البدن؟ نعم، هذا قول بأن للحاجة، إذا ثقل البدن أو كبر الإنسان، قالوا لأن نسلم ما أتى بها إلا بعدما أخذه اللحم وكبر عليه الصلاة، هذا قول محترم، هذا قول له حظ من النظر، وبعض العلماء يرى بأنها سنة مستحبة، والمسألة واسعة ولله الحمد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: تم إرسالهم عن طريق العمل إلى مهمة رسمية بمنطقة صحراوية لمدة 3 أسابيع، فهل لهم الجمع والقصر طيلة هذه المدة، وكم مدة المسح لهم على الجوارب؟ إذا كانوا فعلا يصدق عليهم أن يكونوا مسافرين ليسوا مقيمين، فإنهم لهم أن يترخصوا برخص السفر. أما إذا كانوا مقيمين ويعني قيل لهم بأنهم تمكثوا في هذا المكان وكذا، فالاحتياط أنهم لا يترخصوا. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليك.